الاذان كتب الاسلام الا اذا كان عيسويا فلا يرجع عليه مطلق حديث بقى. ثم يوضح لماذا؟ لان العيسويه طائفه من اليهود حدثت في اخر دوله بني اميه، فاعترفوا بان محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم، لكن الى العرب فقط، وهم منسوبون الى رجل يقال له ابو عيسى احدث لهم ذلك. فكنت لماذا منع الحافظ هنا مجرد دلاله الاذان على حكم رجل الاسلام هذا غير؟ لماذا؟ يفرد التوحيد، لو يفرد الرساله وانه مبعوث مرسل من عند ربه، صحيح؟ ولكن نعتقد ان هذه رساله خاصه؟ لا، فالسؤال سؤال سهل، لو اردنا ان نحكم هذا الرجل بالاسلام ماذا يجب عليه؟ يكتب العيسوية؟ محمد رسول الله يكتب العيسوية جميع القصص، أو كما هو يريد الكفر، أو يقول إيش هذا غلط؟ محمد رسول الله وأبرز من كل دين خالف الإسلام، أو أبرز من هذه الملة الفاسدة التي كنت عليها، أو أبرز من دين الصالح، هذا مراد أقول صحيح؟ إما أن يقول إلى جميع الخلق، أي رسالات إلى جميع الخلق، وإما أن يقول إيش؟ أبرأ من كل من خالف الإسلام، أو أبرأ من إيش؟ من هذه النحلة أو من ديانتي السابقة. فهذا يمثلنا بين مرة معنا من قبل. يقول يرجع إلى دلالة الأذان على الإسلام رجل والله علامة حكمية، أن نجد ابن تيمية في كتابه المنتقى الأخبار الذي شرحه الشيطان الحليل الأخبار ذكر هذين الحديثين، حديث أنس الذي عند البخاري والذي عند مسلم، ذكرهما ودور فوقهما بقول العباد الكف وقت الإدارة عمن عنده شعار الإسلام. ماذا قال؟ قال باب الكف وقت الإدارة، من يرد الإدارة؟ الأجوم والرجل. باب الكف وقت الإدارة عمن عنده شعار الإسلام، من يرد شعار الإسلام هنا؟ الأذان. وهذه الجملة جملة من مرت معنا من قبل؟ الخطابين. قال وفي ان الاذان شعار الاسلام، صحيح؟ نفس المصطلح استخدمه المجد ابن تيميه رحمه الله جميعا، صحيح؟ فقال باب الكف وقت الاداره عمن عنده شعار الاسلام، وهذه دلاله ظاهره واضحه. قال الشوكاني في شرحه لهذا الباب في المجد في المجلد السابع صفحه 277، قال وفي هذا الحديث والذي بعده دليل، انتبهوا هنا كلام قوي جدا، يذكرنا بفرق بين الاسلام الحكم والاسلام الحقيقي. وفي هذا الحديث والذي بعده دليل على جواز الحكم بالدليل. ما المراد بالدليل هنا؟ الدليل الظاهر احسن. على جواز الحكم باي شيء؟ بالدليل الظاهر، اي العلامه الايه؟ الحكميه، العلامه الحكميه. لكونه صلى الله تعالى عليه واله وسلم قطع من قتال بمجرد سماع الاذان. هل النبي عليه الصلاه والسلام اعتبر قول؟ هل عرف حقيقه ما تقدم؟ هل صار يصبر في العقيده وفي التوحيد؟ هل سألهم عن المستويات والأذان؟ أبدا، بمجرد أي شيء، بمجرد سماع الأذان، بمجرد سماع الأذان. وفيه كلام الشيطان كلام نفيس جدا، وفيه الأخذ بالأحرف في أمر الدماء، أي شيء، في أمر إيه؟ في أمر الدماء، لأنه كف عنهم في تلك الحال مع احتمال أن يكون ذلك على الحقيقة، مع احتمال إيش؟ أن يكون ذلك على إيه؟ يعني ممكن يكونوا مرافقين، ممكن يكونوا ذو دفع، ممكن يكونوا أتباع الدين الآخر، ولكنهم أظهروا لنا علامات علامات ولم يظهر لهم ولم يظهر منهم علامات علامات الكفر المتجمد. قال وكان هذه الجملة لا مفيدة، وفيه الأخذ بالأخرة في أمر الدماء، لأنه كف عنهم في تلك الحال مع احتمال، هذه مهمة، مع احتمال ألا يكون ذلك على الحقيقة، نحن نسلك أنهم بالفعل قد يكونوا منافقين، قد يكونوا غلبة، قد يقولوا كما يقول، ولكن نحن نعملهم بما ظهر لنا منهم، ظهرنا منهم هنا الاذان والاذان من العلامات الحكميه المعتبره في الحكم على واجب الاسلام، وعاملهم معامله المسلم، وعاملهم معامله المسلم، ودون ذلك يعتبر كبيره خوارج كما ذكرنا من قبل. قال في البحر الرائق ابن جاي الحنفي في المجال الخامس صفحه 126 ويتكلم عن العلامات الشهريه، قال على الامور التي تدعي المرء او الكافر الاسلام قول وفات، ذكر القول وذكر الفعل منها الصلاة، ثم قال وأما الأذان، وأما الأذان، وأما الأذان فإن شهدوا أنه كان يؤذن ويقيم كان مسلما، فإن شهدوا أنه كان يؤذن ويقيم كان إيش؟ فإن كان أذن أو أقام يعتبر أي شيء مسلما، سواء كان الأذان في السفر أو في الحدث، هذه قاعدة، سواء كان الأذان في أي شيء في السفر أو مهم أنه مسلما

قال فليكن أول ما تدعوهم لي أن يوحدوا الله تعالى. وفي رواية أخرى كذلك في الصحيح إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفي رواية أخرى أن مسلم إلى أن يعبدوا الله. هذا أول واجب على العباد، أول واجب على العباد، خلافا لأرباب الكلام المذموم. قال الشيخ الغنيمان في شرح رسالة توحيد صحيح البخاري في المجلد الأول صفحة 40 بعد ذكر إلى هذه الجملة من حديث معاذ قال وهذا الحديث دليل ظاهر على أن التوحيد، دليل ظاهر على أن شيء التوحيد هو أول واجب على العباد، لا كما يقوله أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية وغيرهم أن أول ما يجب على العبد النظر في الأدلة العقلية على وجود الله تعالى أو القصد إلى النظر أو الشك. منهم من قال النظر، ومنهم من قال القصد إلى النظر، ومنهم من قال أي شيء الشك. قال فهذا الحديث وأمثاله من نصوص الكتاب والسنة يبطل هذا الزعم الخاطئ، يبطل أي شيء هذا الزعم الخاطئ. وللقرطبي كلام نفيس وجميل وشديد ترد على هؤلاء القوم، وفي تقريبا له ذكره ابن حجر في الفتح في المجلد الثالث صفحة 350. قال القرطبي لو لم يكن في الكلام، تكلم عن علم الكلام بصفة ايه عامة، قال لو لم يكن في الكلام إلا مسألتان هما من مبادئه، لو لم يكن في الكلام إلا مسألتان هما من مبادئه لكان حقيقا بالذم، لأن هذا العلم ليس فيه إلا هاتان المسألتان لكان حقيقا بأي شيء بالذم. إحداهما أو المسألة قول بعضهم إن أول واجب الشك، أول واجب إيش الشك على المكلف، فجعل الشك إيش جعل الشك واجب يجعله من المعتقد. نعم. والثانية قول جماعة منهم من لم يعرف الله بالطرق التي رتبها أهل الكلام أي الأدلة العقلية والنقلية لم يصح إيمانه. المسألة الشك، المسألة الثانية إيش اشتراط معرفة الأدلة. قال لم يصح إيمانه. قال كلام القرطبي والقائل بهاتين المسألتين كافر. القرطبي ايش قال؟ قال كافر. والقائل بهاتين المسألتين كافر. لماذا؟ يبرهن لشعليه الشك في الله تعالى واجبة. هو يا قوم جعل الشك في الله عز وجل اي شيء، نحن مطلوبون بالشك ان نشك في المولى سبحانه وتعالى، جعلوه واجب ليس فقط يعني امر مطلوب بل واجب، بل من اول ما يكلف به العبد. كلام بين السفر. قال لشعليه الشك في الله تعالى واجبة، هذه العلة الأولى. الثانية ومعظم المسلمين كفار، كذلك جعلوا معظم المسلمين أي شيء. المسألة الأولى جعلوا فيها الشك واجب، المسألة الثانية جعلوا معظم المسلمين أي شيء كفار، لأن معظم المسلمين معروف ما تعلموا العقيدة الشرعية بتلك الأدلة التي حررها أهل الكلام. قال حتى يدخل في عموم كلامهم، يدخل في عموم كلامهم من المسلمين السلف الصالح من الصحابة والتابعين. قال وهذا معلوم الفساد من الدين بالضرورة. ما رأيكم الذي يقول هذا الكلام؟ قال هذا معلوم الفساد من أي شيء من الدين بالضرورة. إذن نهمل هذا الكلام فنقول أنه لا يشترط أبدا للحكم صحة إسلام المرء أن يعرف العقائد الشرعية بأدلة العقلية والنقلية، وإنما كما مر معنا للحكم صحة إسلام المرء يكفي في حقه أن يتلفظ بأي شيء بالشهادتين، والاستمرار هذا الحكم يكفيه ألا يقع في أي ناقض من نواقض الإسلام. هذا كان آخر ما يتعلق بالفرق بين الإسلام الحقيقي والإسلام الحكمي. يبي ينتهي مبحث العنصر الثاني من عناصر الإيمان الذي هو الإقرار بالإسلام. إن شاء الله الآن عن العنصر الثالث من عناصر الإيمان اللي أهل السنة والجماعة. نحن قلنا في البداية أن الإيمان اللي أهل السنة والجماعة مركب من أي شيء؟ مركب من ثلاثة أمور: حقيقة مركبة من اعتقاد وإقرار وعمل. تكلمنا عن الاعتقاد وتكلمنا عن الإقرار، وبقي لنا العمل. إذا العنصر الثالث من عناصر الإيمان هو العمل، هو العمل، العمل بالجوارح. نعم. وهذه المسألة هي على التحقيق معترك الصراع بين أهل السنة والجماعة، بين السلف الصالح وبين فرق الإرجاء، على اختلاف ما بينهم.